إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما بدأناه من التعليق على سورة الإخلاص، تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الأجر في القدر، لكن في النوع والوقت فالقرآن متنوع متنوع، فيه الأحكام، فيه قصص الأولين والسابقين واللاحقين، فيه الوعد والوعيد ويوم القيامة، فيه ما ليس في سورة الإخلاص، وإنما سورة الإخلاص هي عبارة عن توحيد، التوحيد العلمي الاعتقادي، اللي هو جميع أنواع التحميد وجميع أنواع التنزيه. اللي بيسمى ذلك النفي والإثبات، جميع أنواع التحميد الخاصة بالعبد ده وجميع أنواع التنزيه دي موجودة في سورة الإخلاص. إزاي؟ كما بينا سابقا التحميد كل مختصر في لفظة واحدة أصطمد، أصطمد يعني الكمال كله المناسب للنقائص كلها، كمان وكلمة كمال دي معناها مفيش نقائص، هو ده التحميد كله في المغفرة في الرحمة في العدل في العفو في العزة في الجبروت في الانتقام في كل ما يجري على الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى وأفعاله المشرفة فهو الصمد. يعني ملخص سريع جدا في عبارة سريعة، الصمد عز وجل الذي تحصله القلوب بالرغبة والرهبة، القلوب تصمد إليه بالرغبة والرهبة. لماذا القلوب تصمد إليه؟ كل شيء يسأل، كل شيء يحصل لتحصيل أمرين، الأمر الأول ليكون معبودا حقا يتغذى به القلب والروح. على سبيل المثال نحن بنو البشر، لنا قلب ولنا روح، ما هو جزء القلب؟ ما قوت القلوب؟ ما قوت الروح؟ ليس إلا عبادة ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. إذا أنا حق ربنا فأنا أقول ليه؟ ثم مفيش غذاء لقلبي ولا روح إلا هذا. إذا اصطمد بهذا المعنى أصمد إليه أو أصمد له أو أصمد نحوه أو أصمده أو أصمده تبقى عشان إيه؟ يبقى معبود به ومعبود حق. كم من الناس صمد نحو آلهة باطلة ليست بآلهة فلم تتغذى قلوبهم، وإنما كانوا منزلة من تعاطى حقن مخدرة، إبل الدنجلة كالطعام المسموم، قعد في اوهام كده ان هو فيه يستمتع بعض الشيء وبعض المواد ان ما اتخذت من دون الله اوثانا مواد تملكه في الحياه الدنيا. الايه انما الطلبيه على الكمال من ثابت الايمان لله عز وجل. الله الصمد سبحانه وتعالى. يبقى الصمد يعني ايه؟ اللي بنصمده او بنصمد اولئك ممكن اسمه الصمد يعني المصمود او المصمد. مصمود اولئك او المصمد يعني ايه؟ اللي كل تروح له يكون حقه من يروح له عشان العبودية. طب العبودية دي حاجه له هو حقه هو بس انت ما بتتغذاش ولا قادر تعيش حياه طويله ابدا الا بايه؟ إلا بعبادته. الوحي المنزل منه ومتابعة هذا الوحي هو ده قوة القلوب وهذا هو غذاء القلوب. يبقى هنصمد إلى الله عز وجل عشان نعبده. الأراضي دي عايزين حياة طويلة هنا بخلاف بقى الجنة والنار. بس كده؟ لا ده الثمر عشان معنى آخر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أصمد إليه لكي يعينني على بلوغ هذه الغاية. لأن من غير ما أبلغ الغاية دي إن أنا أعبده سبحانه وتعالى عز وجل يبقى معيش الضمن. يبقى القلب يموت لأنه بغير غذاء. والعياذ بالله. يبقى ده من أصحاب القبور. يعني قلبه قبر في جسده. إذا نتغذى. ولا ننال حظه من الغذاء. ولا حظ له من الغذاء إلا بعبادة الله عز وجل. بالتوحيد إلى الله عز وجل. بقرض الله عز وجل. بالتأله لله عز وجل. أي عبارة من هذه تؤدي للمعنى. طب إزاي أوصل للإله؟ كيف أعبده؟ والعبادة الحق. لتغذي قلبي فعلا كما قدر الله عز وجل. يبقى لازم اقصده عشان يعني عشان يبلغ الهدف. يبقى الصمد يعني ايه؟ يعني المفروض اليه او المقصود اليه ليعين البشر على هذه الغايه. يبقى اياك نعبد واياك نستعين. اياك هو الخطوه ربنا هتقوله اياك انت حضرتك لا شريك لك. اياك نعبد واياك نستعين. يبقى انا اقصده اليه واقصده عشان اعبده. عبادة دي غذاء ليك وأفرضك عشان إيه عشان تعيني على البلوغ الهدف ده. فكم من يتصور أنه يعبد الله ثم صلوا لك إله واحد أمين والكل لا تصور أنه يعبد الله وهو يعبد نفسه ويعبد الطاغوت ويعبد الشيطان. إذا مين اللي يعيني هو؟ إذا أنا هصمد إليه بطح إن هو اللي يعيني يعيني عشان أوصل نص الألاف. يبقى أنا لازم أصمد إليه عشان الهدفين دول والحاجتين دول. هو ده معنى الصمد وحدود الأمر. اشمعنى يعني؟ طب ما نقصد غيره على بطن نعرف وخلاص. لا. ليه؟ ما حدش يقول كمالات التي هي له عز وجل. يبقى اللي كثر في خصال الخير فيه صمدية على الكمال ثابتة له. يبقى ايه اللي خلاه كده؟ هو بس المصمود إليه عشان لما يعبد الخلود تتغذى وعشان هو اللي يخليني اعبده ازاي ويعيني على عبادته ويقدر لي ذلك لما له من صفات الكمال. وصفات الكمال بلا اي نقص. اللي بدا بالذي لا جوف له. يعني مش اي ضعف. الانسان اجوف وهو ضعيف. المخلوق حتى الملائكه فقط يعني ما لهاش جوف تبقى اقوى. مفيش نقاط ضعف عندها. ولذلك لا يفعلون شيئا من ذلك الا ما يامرون. فمن ذا له الصمدية على الكمال؟ الله عز وجل. يبقى شوف الصمد عشان ايه؟ بنقصده عشان ايه؟ فهو صمدك. لانك لازم تقصد واحد تعبده قلبك يتغذى بيه وتقصد واحد يعينك على الهدف ده. مفيش حد بيقول اللي هو مين هو؟ شكل اسمه الصمد ده. ولماذا تقصده؟ لما له من صفات الكمال. يوصل الإخلاص جمع كل ده التحميد فين؟ الصمد على النحو الذي تقدم. طب التنزيه بقى؟ التنزيه مش موجود في الصمد ده. بس ده مصرح مباشر كده الصمدية كمال كله. لكن كل التنزيه اللي موجود في صوت الإخلاص ما يبقاش تنزيه إلا أن يكون متضمنا للإثبات للتحميل. يعني لما حنيجي نقول مثلا أحد هو ده التنزيه، الأول شيء التنزيه بالصوت أحد، يعني أحد يعني انفراد مطلق بالربوبية الإلهية. الله أنت أثبت الربوبية الإلهية وإن هو ربوبية والإلهية خاصة له سبحانه وتعالى. يشوف الأحد تنزيه نفس لكنها تتضمن إيه؟ الكمالات دي. يبقى أي نفس موجود لابد أن يكون متضمنا إثباتا مقابل، زي إيه؟ لما تقول أي القرآن شرحناه كله، وأي نفس موجود ما هو فيش نفس محض ومجرد كده من غير إثبات، ما بقاش نفس. المدح لله أن تنزه عن الشر، وهذا التنزيه يستلزم الكمال المقابل. يبقى أحد الانفراد المطلق والرجوع الإلهي. يعني لا شريك له لأنه انفرد بالرجوع الإلهي. ولا مثل له سبحانه وتعالى عز وجل. لكن أولو الألباب يعرفون طريق الاستنباط اللي هيشتمل على جميع أنواع التنزيه الخاصة بالذات بنسبة الولد إلى الله عز وجل، ودي على عدة أنحاء. النصارى قالوا المسيح ابن الله، بس إزاي بقى؟ واليهود قالوا غير ابن الله، وبعض مشركى العرب قالوا الملائكة بنات الله. من صحة الرواية عنهم، من صحة النقل، وفي كتاب الله عز وجل وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وجعل لهم الأبادي جزءا. يعني ايه جعل لهم الأبادي جزءا؟ الولد جزء من أبيه، مش طبعا مبارك الرب خلق من بلوزه منك وشبهك. الأجود إذا أنا أصلي قول على فاطرة مضعف مني جزء منه جزء منهم، فلولا جزء من أبيه ممكن عند ربنا جزء زي أعداده كده ده ما تجزاش، لأنه الصعب عز وجل. والصعب كما قلنا إيه مش أجود كيف حدا تدخل جوار حدا تطلع مني، وده نقص حقص مخلوقات. يبقى لم يزول الولد لما جوم الفريق قالوا ربنا تعالى ولد أحبل مريم وأنزل جزءا منه فيها، واتخذ مريم صاحبا، هذا اللي بيقولوا عامة النصارى. بل وفد النصارى مجرام لما نظروا النبي عليه الصلاة والسلام هو ده اللي قالوا، قالوا إذا لم يكن هو ابن الله كمان أبوه، ده كان مظروف عليه الصلاه والسلام ما كانش هو ابنه، ما مظروف امين. كل المشكله ان عيسى عليه السلام خلق من ام بغير اب، هنا بدا الاشكال التي خلاص يبقى ابوه هو رسول، فكانوا كده صراحه. فجاء علماؤهم ليديموا شناعه هذا المذهب، ذهبوا اليه فتأول الكلام، قال لك لا لا لا مش ولادة كده، بيتجاوب مريم وأحبالها وأنزل جزءا منه فيها فأنزلت المسيح. قال لا لا نتأول الكلام ده، تأولوه تأول آخر. إذا الآيات اللي بتتكلم عن إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كثيرة مختصر بالولادة ومختصر بين لم يلد ولم يولد. التوالد اللي لما طرح يقولوه علمائهم بقى ليزيدوا شناعة الكلام ده ان الله عز وجل هو صاحبه، طب كلهم اصلا متفقون على ان الله ليس له صاحبه، له صاحبه تنبه، فين الصاحبه دي؟ ملهاش نفس ولا حتى رصيد ولا خبر كده. والصحابه كده يأذينا احنا بالذي خلق رتم الذي خلق السماء والارض، فين الكفاءه هنا؟ ولا نقول له كفوا احد، صحابه ازاي؟ والكل متفق على هذا. هتقولوا ان نوح ابن يبقى الزمع ان تكون نوح صاحب، وانت عارف نوح صاحب ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وهكذا بقى ايه تفصيل هذا الامر في القران يعني. فلما ناس قالوا كده وهم ناس اول المذهب قالوا ده مش ولاده، وهو ايه الاختيارات نعرفين ولاده عباره عن ذكر وانثى وانتقال جسم من الاصلين. كلمة ولادة ما تكونش إلا باللفظ. طب التولد يعني واحد مثلا كان جعان كان بتولد الشبع، ده حجم الشبع بتولد برضه هتقول له أصيل كويس. طب في مريم ولدت عيسى، فين الأصيل هنا؟ أحد الأصيل مريم الأم، فين الأب؟ لا الأصل الثاني نفخة جبريل عليه السلام، فنفخنا فيه أو فيها من روحنا فأرسلنا إليها روحنا. يبقى روحنا اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. هو جبريل، جبريل هو النفخ بأمر الله عز وجل، وجبريل هو روح الله سبحانه وتعالى. روح الله يعني جزء من الله. ولا بيقول عن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وهو روح منه، روح منه حتى من ربنا. ده جهل فظيع جدا. روح منه هنتكلم عليها بعد شويه عشان ما نتلخبطش. هي بس دي ولاده والتولد. هم قالوا لا ولاده، لا احنا لما يكون ربنا احضر مريم وارد عيسى لا الكلام ده. امال ايه؟ قال لك تولد. هو التولد ده جنب اصلين برضه. اي شيء هيحصل بالتولد لان هيبقى وصف وعرض، مش حاجه طبيعيه بنفسها من جوه، مش حاجه كده خطائر نفسها لها وجود. لا ده صفه للموصوف. بقول لك انا مثلا انا طويل، انا خطير، انا جميل، انا جميل، انا كده وصف موجود. مش الصفه دي قائمه بنفسها، ده وصف. فهيعملوا التولد فيها بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده كلام ايه؟ كلام يعني قميص. هنضطر الى بيان. المهم ان الذين يرجون بتام في كل النفيل ده وهو علام الربع الدولي إلى يوم القيامة. وهذا الكلام نقاط. طب بعضهم قال لك اتخذ الله ولد، لم يلد بس اتخذ الله ولد، سواء كان اتخاذ اصطفائي او من اي نوع كما قالوا ايه وقال هو النصارى نحن ابناء الله واحباؤه، يعني اتخذهم ابناء واحباؤه ايه اتخاذ الاصطفائي يعني. ده برضه منفي لقوله تعالى يلد ولم يولد. اذا لم يولد ولم يولد دي نفس نفسي كبير جدا اللي هو موجود في القران كله. شوف ايات ما اتخذ الله من ولد كان ايه في القران. ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك. عد وغدا بقى الايات اللي بتتكلم عن اتخاذ الولد ونفي اتخاذ الولد. وقال اتخذ الرحمن ولد سبحانه وعباده المكرمون وهكذا. كل هذا النفي موجود فيه لم يلد ولم يولد. طب ازاي؟ دي لا حاجه ها؟ وتناول مدخول الباب من لما قالوا ان العالم نفسه تولد عن ربنا. طب ازاي؟ قال لك حضر. شوف ما تقدمش حضور وسلم السماء والارض مش مخلوقه، لا حضر تولدت على ربنا بغير ارادته. انا لا اتصور الدخول في تفسير هذا الامر. اللي عايز يرجع له يرجع له فيه كلام شيخ الاسلام في الجزء 17 من المعتقد. هذا كلام طويل او عن فلسفه. طب هو ده ينفى فين النفي ده؟ انت دي ربنا على الكلام ده؟ صوت الاخلاص. اقول لك صدر وصدر عنه العقل الاول ثم العقل الثاني ثم العقل الثالث 13 عقول. وصدر عنه كذلك النفس الاولى ثم النفس الثانيه 3 انفس. وده من جنس الذكر والنفس من جنس الانثى كلام قبيح جدا وبعيد جدا بعيد لا يعقله عاقل. فلما يجي ينفي الولاده لم يلد ولم يولد اللي هي المعقوله في ولاده معقوله ذكر انثى ذكر ادي اصل انثى الاصل الثاني شيء طلع من الذكر وشيء طلع من انثى وانفصال جزء او جزء تسمى الجزء دي وانفصال تكون المولود يبقى دي ولاده معقوله الناس تعرفها كويس. لا دي منفعه ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان في ولاده غير معقوله بقى تقول له هيقولوا احنا نصنعها ولا شويه لانه خرج القلوب يبقى ننفذ الطريق الاول او الاخر مش كده ولا لا؟ اذا كان الولاده المعقوله انا عارفين انا نفسيها عنه تمشي تقول ولاده ابعد من الولاده المعقوله ولاده غير معقوله اصلا. اذا احنا فين الولاده المعقوله؟ الولاده غير معقوله في مش قلب يبقى حتى يبقى تاويلهم هيطلع منفي فين؟ في لن يلد ولن يولد. خلي بالك طريقه الاستنباط النفسي عشان تعمل الصوره القصيره ديت توضحها لتشمل جميع انواع التحليل زي ما قلنا الصلاه والتفصيل اللي مضى وجميع انواع التنزيل زي تحت الان في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. عندما يقول لم يلد انا بقول لك بس على طريقه الاستنباط يعني لم يلد يعني لم يخرج منه ماده الولد والولاده لازم هو ذكر انثى اهو انفصال جزء من الاثنين هما دي يمشي ما بيخوفش منه شيء واخد بالك ومالوش صاحب. طب كل ما بيخرجش منه شيء والشيء ده ايه؟ شيء زي يعني طبعا واحد زي يعني اشرف حاجه تاخد منه هو الحاجه اللي زي لان الانسان بياخد منه ايه؟ الولد بياخد منه العرق بياخد منه البول الغائط النفس واخد بالك كل ده بياخد من الانسان لحاجات قائمه بذاتها مش وقت مش كلام انا بتكلم وكلام بيطلع ده كلام تصفيقه ليه يعني انما انا بتكلم عن الشيء القائم بنفسه ياخد مني عرق يتنسي بيقول عرق ياخد مني حاجه كتير اشرف حاجه تاخد بيها ايه؟ هي ماده الولد دي اشرف حاجه تاخد مني. طب اذا كان نفى عن الله عز وجل انه لن يلد يبقى اشرف ماده ما تخرجش منه يبقى الطريق الاعلى والاحرف ان مفيش اي ماده ثانيه تخرج منه اي ماده ثانيه اقل من دي لانه هيخرج منه ماده فاله زيه وفي بالك يبقى اعلى ماده منفيه يبقى ماده اقل منه بنشوف الحكومه لما يخرجش منه ماده العاليه يبقى الماده الاقل علو او الاسفل ما تخرجش لكن هو منزه عن دي يبقى تنزيه عن الماده الاقل اولى واحرف. طيب اذا كان منزه عن خروج اي ماده يبقى تنزيه عن خروج فضلات زي الفقر من النمس او لو اخر ولا لا؟ خلي بالك دي فرصه استنباط الى جلد ولم يولد ازاي تعاملها لتتناول جميع انواع التنزيه المتعلقه بالامر ده عشان ما يبقاش بس تعسفي كده انها تبقى قران تعسفي كده لا ده كل شيء له معنى. واخد بالك لما يقول ولم يولد يعني ايه ولم يولد؟ يعني ملوش والد. كل ملوش والد معناه ايه؟ لو له والد يبقى الوالد ده مادته واعلى ماده هي ماده الاله والابن ده الاله اصلا يشبهه بنفس مادته ويبقى ماده الاله اعلى ماده. فلو كان له والد يبقى الماده بتاعته زي ماده الوالد يبقى الماده الوالد دي ايه اللي هينفيها هي اعلى المواد نفاها عز وجل قال ولم يولد يبقى نفى ان يكون موجود من ماده اللي اعلى المواد ماده الاله يبقى بالطريقه الاولى والاحرى ان يكون نفى نفسه ان يكون من اي شيء ومن اي ماده اخرى. شفت مليون دولار وصلنا بيها لايه؟ شوف وصلنا بيها لايه الناس ويقول الناس تسمع جميع انواع الناس مش انت اول ما تقرا ايه لا جنس ولا جنون كان بيرد على نفس النصارى اللي قالوا ايه؟ عيسى ابن الله. لا مش بس كده او اللي قالوا ده من جميع الولاده وجميع اللي تولوا لان الولاده دي حاجه معقوله ذكر وانثى وانفصال ما جزء من الاثنين يتم الواحد باذن الله. انما التولد اللي هيقولوه ده واللي بيقولوه سواء كان الفكره او اللي قالوه النصارى ده كلام غير معقول اصلا. يبقى ده ممشي بطريق الاولى والاحرى، لان الولاده المعقوله منفيه عنه. يبقى الولاده غير معقوله او التولد غير معقول يكون بطريق الاولى والاحرى منفي عن ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا يعني في قوله تعالى اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. يعني ايه معنى الايه؟ الله عز وجل يتخذ ولدا. لماذا لا يتخذ ولدا؟ واخد بالك؟ ليه هو الواحد القهار؟ القهار يعني لا يكون الا واحدا. انت عايز قهار ويطلع له قهار زيه؟ وعلم زيه، انت فعلا بالولد شبيه الولد. ومن الناس ما بيتولد بقاش ابنه. وكلمه ولد دي الولد دي والابن اللي جابوها منين؟ مش واقع في الدنيا؟ مش اللي بيشوفوها من البشر ومن الحيوان المخلوقات اللي شايفينها حيه قدامهم بيبقى الولد من منزل الوالد. فاذا كان الاب قهار الاب قهار زيه. يا مين القهار فيه بقى؟ مين العقر تاني؟ ما ينفعش. وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى عز وجل يبقى لا يمكن يكون له ايه؟ ولد. بس انت انا عارف نفسي تعرف ان لم يلد ولم يولد فيها جميع انواع التنزيه المتعلقه بمساله الولاده والتولد. انت قول لي طول قالوا ثلاث فصل. طب ما ده اولى. اذا كان الولد عقلي وبالتالي نفى التولد من النصارى حقوله علماء النصارى بقى اللي بيتجملوا عشان يقول لك ويهربوا من المذهب الشنيع ده. واخد بالك بالتولد اللي هقوله بعد شويه. يبقى اللي ألعن منه بقى واقبح منه اللي قالوه الفلاسفه ان الكون صدق وتولد عن ربنا عند موجبه الذات. يعني كده بتولد كده بتقول اراده لربنا الكون تولد عنه اعوذ بالله. وكلام ايه واختلافات ايه والكلام ده تنضبط. فطبعا ده يكون منفي بطريقه الاولى والايه والاحرى لانه نفع نفسه في البدايه مساله الولاده والولاده الباب ده مقفول خالص. شوف الاستنباط هنا عشان تعرف ان ليه الصوره بتاعه السوره القران جمعت جميع انواع التنزيه وجميع انواع التحريم. كويس؟ لما يقول ولم يكن له كفوا احد مفيش حد زيه قبل اللي كفو فما فيش ذوق. دي بيقول لك كفو منين؟ مفيش رزقه. والكفاءه شرط من الزواج. هيتزوج هو ازاي؟ يبقى لم يكن له كفوا احد. طيب هل في حد اعظم من ربنا؟ يقول لك لا مفيش. طب فين الدليل؟ طب انت موحد هتتكلم عن ربنا بقى عايزين دليل ده في سوره الاخلاص. هتقول ولم يكن له كفر اذا كان نفى ان في حد يكون ايه مكافئ له. يبقى نفيه لان في حد يكون اعظم منه يكون بطريقه الاولى والاحرى. وبالواقع خالص. فتنسى التحدي وصعبه زي اذا كنا في حد اعظم منه دي منفيه بطريقه الاولى والاحرى. لقينا جميع انواع النفي وجميع انواع الاثبات او جميع انواع التنزيه وجميع انواع التحميل موجودة في هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص أول ما تبدأ كده تقول والله أحد أنا عن نفسي أول أبدأ السورة وعايز إن أنا قلبي يتغذى بها تماما وعايز أستعد لأعظم نعمة لخد بها القرآن للاستعادة. عايز أستمتع أن يعيد الله عز وجل من الشرور اللي جايه دي اللي جايه في سوره الحدان في سوره الفرق واللي حدان في سوره الناس. فعايز ربنا يستجيبني. هو انا كاتمني شيء من حظ ان الله عز وجل الا لامن السعاده دي لم يستجب لي الا بالقدر اللي انا فيه. لو استجيب لي استجابه كامله ان اقوى ما كان فاتمني شيء ابدا من حظ ان الله عز وجل. وان انا المفروض اقعد اتحفر ليلا ونهارا على ما فاته في حياتي من حظين من الله سبحانه وتعالى. مثال ايه؟ الاستعاده ضعيف طبعا ضعيف ومفيش وسيله. تاخد ايه الوسيله؟ فين الوسيله؟ سوره الاخلاص. انت فين وفين سوره الاخلاص؟ تعرف عنها ايه؟ وكل الاستخبارات دي بيحصل لك ايه؟ ولا مجرد روتين وخلاص؟ ده اول فقره. وقل هو الله احد، ربنا توحد نفسه انفراد مطلق مرضاه الهي الاوحد يوم اثنين احد، يعني هو ايه؟ هو الاكرم، هو الاعظم، هو الاكبر، رب هذا هو اكبر واعظم واعين، هو الاجل، هو احكم، هو الاعلم، هو الارحم، هو الاوسع، هو الاعلى، كل ايه ابعى تفضيل لانه احد في حد ذاته. اي صفه كمان هو الاعلى، يبقى الاعلى تفضيل هنا الرحلة على ربي ولا نقرا سوره الاحد على طول كلها كده الانفراد كان بالوضع اللي هي، ثم هو الاعلى، هو الاحكم، هو الاعز، هو الاجل، هو الاكرم، هو الاكبر، كل ايه افعل فيه التفضيل. واخد بالك؟ وهل طبعا الاحد بقى هتثبت الكمال المقابل وهتتفاعل مع الصمد، يعني شوف الصمد بقى الكمالات كلها وكمان ما فيش نقاط. شوف الذات الذي يتضمن ايه؟ ذات النقص المقابل، وهو بضع الاحد يديها بالكمالات كلها، يمكن تبقى القران بس تبقى عايشها، تبقى عارف ان الصمد لذلك هتصمد الى حد ذاته فلوس او دي اشهر لذهن البدن او وظيفه او صله عند المقصوره، عشان كل حاجه مفيش كلام لازم نقصده طبعا تعالى عشان كل شيء، لكن انت بتقصده عشان معبود حق، اله الحق، اله الناس، هو اله الناس مفيش الا غيره. يعني اله الناس يعني الناس تتأذى وكلها تتغذى تمتحن الحياه الطيبه. انت عارف طبعا مساله الروح ديت، الروح بتاتي معناها متنوع في القران، تاتي الروح وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا بهذه الوحي. كويس؟ طيب ينزل ملائكه الروح من امره على ما يشاء من عباده، وايانهم بروح منه. الايتين دول الروح هي ايه؟ الايتين دول خلي بالك ان الوحي ده المنزل بيعمل لك روح في قلبك اللي هو الحياه طيبه، اللي يقول لك غذاء القلب، القلب ما يموتش، يبقى روح بهذا الاعتبار، يبقى روح للقلب، روح للروح. روح مع الثالث هي روح الجسد اللي احنا عارفينه، قل الروح من ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. واخد بالك؟ يبقى روح بمعنى التأييد، وروح بمعنى النصر، وروح بمعنى الوحي، وروح بمعنى غذاء القلوب. لذلك تجيبوا لا ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم، اي الحياه الطيبه. يعني دعاك لقبول الوحي، الوحي يسمى روح. واخد بالك؟ والغذاء اللي هيغذي قلبك ويخلي قلبك يحيى ما يبقاش ميت يسمى روح برضه. فالروح من عليه ايه؟ متنوع. جبريل روح، روح القدس. طب كان اليها روحان. واخد بالك؟ طب هنرجع بقى لمسألة ايه روح منهم على عيسى عليه السلام، ولا خلي ايه روح منهم بعد ما نتعرض لمسألة التولد اللي النصارى بتقولها عن المسيح عليه السلام. سنتعرض لايه من المسألة دي؟ هم قالوا ايه؟ قالوا مسألة ان الله احبل مريم دي مسألة شنيعة قوي. وفي شريط مشهور قوي عن بابا شهودة بتاعهم بيتكلم فيه، يقول لك اللي يقول ان ربنا اتجوز مريم يبقى كافر، اللي نفس اللفظ كده، واحنا نروح عليه كافر، نقول كده في كلامه، تعالى انت من كلامه يعني. طب هو ما شوف عوام النصارى ونصارى نجران اللي نصارى النبي عليه الصلاه والسلام، وكلهم اصلا ان مريم ما فيش زوج يبقى هو زوج ربنا، كلهم عقيدتهم كده. واخد بالك؟ فهو هيجي دلوقتي يلبس على الناس لا يقول يتأولوا، تأولهم هيجي ازاي؟ يقول لك مش ولاده، هو تولد. المسيح تولد عن الله، تولد ازاي؟ قال لك المسيح ده وأقلوم، أقلوم يعني وصف. واخد بالك؟ أقلوم يعني وصف، أقلوم العلم أو أقلوم الكلمة، يسموا العلم هو الكلمة إلى أقلوم. وبعدين واخد بالك؟ يقول لك ما هو ربنا بقى إيه؟ الرب الاب والابن وروح القدس. ايه الاب والابن وروح القدس؟ الاب هو الرب. طب ايه الابن؟ الوحي، اقنوم العلم والكلمه. ايه روح القدس؟ اقنوم الحياه. خد بالك يعني ربنا وصف الصفات بس انه موجود في الأرض يعني موجود أهو وفي العلم وفي الحيوانات. بعضهم قال لا، العلم والوجود والقدرة كلام لا ينضبط، والكلام كله اختلافات لأنه أصلا لا يعقله عقل. هو ربنا يقول لك في نقول الأقاليم الثلاثة كان على خطر ربنا ثلاث صفات في الأقاليم والأقاليم على الوقت يعني. يقول لك العلم والكلمة اللي هو الأقاليم ده واخد بالك اتولد عند ربنا. يعني انت عارف عشان تقول لك هو ده ابن ربنا. انك هتاك قلت ان صفة العلم والكلام عند ربنا تبقى ابنه. لك عشان احنا العالم لما بيتكلم وبيكبر علمه بيتولد معاه، واخد بالك، فبتقول العلم بتاعه ابنه والكلام بتاعه ابنه. في حد قال في لغات العالم كلها ان علمي او كلامي ده ابني؟ طب ما قدرتي تبقى ابني، حياتي تبقى ابني، جمالي يبقى ابني، قبحي يبقى ابني، ايه الكلام ده؟ كلام بدون عقل، الكلام اللي ما قالوه وقالوه ايه ده ماشيين عليه في العلماء كلهم في الطريق بقى كله شغالين بيذكروا. واخد بالك؟ يقول لك العالم ما كانش عارف وهو بقى عارف، فتولد العلم والكلام ده بقى بالنظر والاستدلال بقى علمه ده ابنه، كلامه ده ابنه اللي متولد عنده، اللي ما كانش عارف قبل كده، عارف ما كانش بيتكلم ده بيتكلم. واخد بالك؟ قال لك عشان كده قلنا ايه؟ هنقول اقلوب العلم والكلم بيت ربنا يبقى ابنه. شفت الكلام؟ طبعا كده الانسان بيرد على الكلام ده ردود يعني انا مش عايز ادخل تفاصيل لان انا بتفضل الاستعاذه، لكن هقول لك بس بسرعه كده. طب اذا هنقول ان العالم ده اتولدت عنه العلم والكلام زي ما انت بتقول، طب العالم ده بني ادم حادث وصفاته حادثه ما كانش وبقى فيه، هل ربنا كذلك؟ يعني كان ربنا شرط الارض مش علم ولا مش كلام وتوريد فيه؟ ده كفر باتفاق الامم. او ما ترجع للتشبيه اللي بيقوله ده شبه ربنا للبشر تبين على طول انه انكفر. انت زي ما شبه ربنا البشر. طب العالم ده دي حادثه فيه، طب هل ده حادثه في ربنا؟ يعني كان في وقت ما فيش عمر عنده ولا عنده ولا بيتكلم؟ نمره اثنين. طب العالم في البشر اتعلم ازاي؟ فكر ودرس ونظر واستاذ حد علمه تاني. وزادت كده لازم يكون في اصل علم، علم مخلوق فيه لا يستطيع دفعه واللي مش هيبقى قابل للعلم ولا يتعلم من حاجه ابدا. ممكن تجيب تقعد تجيب نعمه وتعلمها تاني وكده، ولا تجيب حمار تعلمه مش عارف ايه وده من جنس وده من ده، مش ممكن، ما عندوش المقدمه. لما الانسان مفطور عنده معلومات ما يقدرش يدفعها، لا يستطيع دفعها. وبعد يجي المعلم يعلمه بقى ابوه وامه والناس يعلموه بقى يبتدوا يفكروا وينظروا والكلام. انت عايز تخلي ربنا كده ما كانش، طب يعني انت هتقول ربنا كده كان عنده علوم اصليه فقابل لها ناس، طب مين اللي علمه؟ طب مين اللي انطقه؟ خلي خبر الصادم يتكلم عشان تقول الكلام اتولد والعلم اتولد. وطبعا ساعتها هيتزنق يقول لك اذا كان بكده يبقى ربنا عنده معلومات الاول علوم الاول وكلام الاول وبعدين ايه اتولد بقى الباقي. يبقى انت هتقول بقى اقنوم العلم والكلمه مطلقا هو ده الابن. انت دلوقتي بتقول ان كان عنده شيء ما اتولدش، معلومات ما اتولدتش اصلا عند ربنا وكان بيتكلم كلام ما اتولدش برضه. يبقى انت وصل كلامك انك تقول الاقنوم الثاني الوصف الثاني اللي هو ايه؟ العلم والكلام. عشان كده قال لك ايه هو ده العلم ابن الله او اقنوم الكلمه، العلم زي الكلمه عندهم طبعا ده يبقى ده ابن الله لانها متولده منه فبطل كلامهم من البدايه للنهايه. واخد بالك؟ يعني كلام لما تفكر فيه، طب وفي اي لغه من لغات العالم؟ هات لي لغه كده من لغات العالم، او هات لي نبي قال الكلام ده، اي نبي اصلا قال؟ ما تلاقيش ابدا الكلام ده لا في اي لغه ولا اي نبي قال ولا اي عقل يقول. واحد يقول لك يا عم احنا بنقول مثلا دي من بنيات افكار، بنيات افكار يعني بنات افكار، مش بنات افكار. انت بتستعمل مثلا استعارة طب ابن السبيل، السبيل ده مين اللي جاوز السبيل بقى عشان يبقى ابن السبيل؟ بقول لك الطرف ابن ميه، ده ابن الماء يعني لما يروح يصطاد من ميه ويطلع، ويا راجل ده ابن شوك يعني ايه الشوك؟ يعني الشوك ده الشوكه ايه يعني ايه الشوك؟ يعني ده استعاره، ده استعاره واستثناء مقيده المعروفه ان مفيش اي علاقه بينها وبين الولاده اللي فيها الوالد والولد والاب والابن، مفيش الكلام ده خالص، مجرد استعاره بس المعروفه متفق عليها، كل العالم متفقين عليها. فشيء ايه يعني نفس الكلام ده لما كل الولد والمولد بيتناول مساله التولد، لان ده كان نفى الولاده المعقوله ذكر الانثى وانفصال جزء من القصتين، يبقى نفيه لهذا التولد المزعوم يكون بطريقه الاولى والايه؟ والاحرى اللي هم بيقولوه. يقول لك مثلا انت ازاي تقول مفيش كلام انبياء عندنا مكتوبنا، يقول لك الاب والابن والروح القدس. واخد بالك؟ الاب والابن والروح القدس. انت عارف تقول ابن يعني لا ابن ارادنا ربنا له ابن. طب هو عندهم في التوراه يقول الله لاسرائيل ويعقوب انت ابني ذكري. يبقى ابن بقى يعقوب ولا المسيح عليه السلام. وفي مواضع كثيره ابي وابوكم يقول هم ابناء الله وابناء مواضع كثيره جدا عندهم في كتبهم تقول هذا قاله بقى يقول لك لا ما هو عيسى ابنه من الصالح وغيره ابنه من واضح. يا سلام، طب فين الدليل ده على التفريق؟ ده موجود في كل بدايته، فين الدليل على التفريق ده؟ دي لا ايه دليل؟ هم كفار ماذا تنتظر منهم يعني؟ وكلام اصلا لا يقول به عاقل ولا يوافقهم عقل ولا هم موجود في ايه في العالم ولا جاء به اي رسول ولا اي نبي من انبياء الله. يقول لك طب ما منشا ابراهيم اللي عملوه في الكتاب بتاعهم الاب والابن والروح القدس. والمسيح يقول لك كده، هو يقول لك قيل ان اصل ضلال النصارى اللي كان في اللغات السابقه لهم يعبر عن الرب، وخد بالك بالاب، الاب اللي بيربي ويشغل وبتاع، ويعبر عن العبد المربى بالاب الربيع بالايه؟ بالابن، بالابن اب والابن. يبقى العبد ليس يسموه ابن، كان في لغات بيقول لك كده يعني كان قديما. طيب ماشي، تعالى بقى شوف لما قال في عامل الناس باسم الاب والابن وهو القدس، معنى ذلك ايه؟ الاب الله صنع، الابن العبد اللي هو عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، يبقى ايه؟ الله ورسوله، روح القدس جبريل كما هو معروف، يبقى رسول بشر عيسى ورسول ملكي جبريل عليه السلام، وده موجود في جميع يعني الله رسل ملائكته. فده انت عايز تسال ان هم يصرون على الباطل بتاعهم ومساله التولد اذا كانت الولاده اصلا منشيه، وهم نفسهم بيشجعوها ويقول لك ان بيقولوا ان ربنا اتجوز مره يبقى كاف، وهم ربنا احد الغرب وانت ما تقابش اذا كنت ثابت في مناظر تناظر نصارى نجران مع النبي عليه السلام في كلام طويل وواقع طويل. واخبار فشيء عجب العجاب يعني، ما تقول لم يلد ولم يولد، كان في كل ما تقوله الامم في مساله الولاده وكل ما تقول الامم في مساله التولد، سواء اللي زعمته النصارى واخبار او سواء اللي هيزعموا ايه؟ اللي هيزعموا الفلاسفه وهم كذبات كما قلت، والكلام كثير جدا، والله تعالى هو علام الغيوب عز وجل. فانا فاهم من الاصل اعلى حاجه في التولد والولاده هي الولاده المعقوله اللي موجوده. نفاها عن نفسها. ولما قام من الجانب ضمن دخل ايه؟ تنبيهات كثيره جدا جدا. لا ياخذ منها اي مسألة. هو اقتضى الطبيعي، بس عشان برضه لم يلد ايه ولم يولد فيها ايه؟ جبريل هذا المعنى ايضا. هو بالتنبيهات الاولى ما كنتش فيه فضلات زينا. وهكذا نظام الاستنباطات في الانواع التنزيه المذكوره في الصوره وانواع التحميد المذكوره في الصوره، زي ما قلت لك انا بدفع الصوره في الاخلاص واقول احد وتتم عنه بها، ثم اقول الله الصمد الاله، الله الاله الاله الصمد، ان انا اصمده بقلبي الان بالرغبه والرهبه، فاللي يخليني اعبده كويس هو اللي يعلمني، هو المستعان واياك نستعين، وابسطه عشان اعبده. واخد بالك ليه؟ عشان اعبده، عشان هو بيزاح قلبي كده، الحياه الطيبه كده، وإذا قلب امين يبقى قلب مقبول في جسدي، وهي دي المعيشه الظن والعذاب الاليم اللي موجود في الدنيا والعياذ بالله. ده غير بقى النقص الاساس، يبقى الله الصمد الكمالات كلها، سيد الذي كمل في سجوده، الشريف الذي كمل في شرفه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الغفار الذي كمل في مغفرته، العظيم الذي كمل في عظمته، المجيد الذي كمل في مجده، وهكذا. هو الصمد كده معناه كده، معناه كده بالايه؟ بالتحليل اللغوي الطويل. اللي عاوز بحث اطول، في شيخ الاسلام في هو بيشرح الصمد ذكر الفاظا اخرى قريبه قوي من الصمد، لكن ما هياش لغه الصمد، لا تعبر عن هذه القوه. ولا تنسى ان الثامن ربناه هو الله نفس الاعظم في البشر. مين التاج الصمد في البشر؟ الرجل الرجيم، تقيل، المتماسك، ثابت خلق، مجتمع العواطف ومجتمع الخلق وقوي. فلان ده جه عرض المشكله وطلب حاجه، خلص خالص او اجلها او سمع منه. فلان الثاني جه سمع المشكله وقضاها له او اجلها، والثالث والرابع والخامس والسادس، لغايه لما حد معين يتعب لانه بشر عايز ينام بقى، عايز ياخذ حاجته، عايز يتناول طعامه. خلاص فعلا لان الصمودية محدودة، الصمودية ناقصة، بس فعلا عايز مين؟ رجل متماسك، رجل صبور، رجل حليم، رجل قوي، رجل مجتمع الخلق والخلق، اللي يسموه السيد الصمد في الناس، يقابله الهلوع الجذوع، المتفرق المتمزق المتقطع. مجرد ما يجي له واحد مشكلة كبيرة في شغله، روح روح خلاص، وانا كنت ايه؟ وانا كنت في مشكلتك ولا ايه؟ تتفرق، قوته تفور، تماسكه خلاص يتناثر، وعيش مجتمع ولا عايز يسمع لا الحاجات ولا ثقه الحاجات. يقول لك مثلا 50 واحد ولا 2 حد مش قادر، هروح خلاص وراسي. طب ده مشاكل كبيره قوي مش فيها يا عم، ما هو ما يقدرش لا عدد الحاجات ولا ثقه الحاجات. انما ربنا يصمد الناس ان يكون قاعد، اذا كان شيخ قبيله، اذا كان سيد القوم، لن يكون مجتمع الخلق متماسك وصبور وحليم، بحيث يسمع ده وده وده ويحل ده وده وده من غير ما يتبرم، من غير ما يكون ينفعل على الناس، من غير ما صدره يزول ويتشتت ويتمزق ويتفرق ويبقى حلوق بقى. شوف المعاني دي، المعاني دي فالكمال كله ثابت لمين؟ لله عز وجل. عشان كده مين اللي يحصله؟ كم واحد يصل اليه عز وجل؟ يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان. يعني كم سؤال في اللحظة الواحدة؟ كم مليار سؤال؟ والرغبات والرهبات عريضة جدا من الناس، سواء اللي بيطلب عبادة أو اللي بيطلب دنيا، سواء اللي بيطلب رزق قوة القلوب أو اللي بيطلب قوة الأبدان. كل الناس متجهة، حتى اللي جفت في ظهره كان كافرا تحت مرور الفطرة أن يرجع إلى الله الملائكة لما جاء الكلام. يبقى ازاي ان احنا الصمد عز وجل كمان في الصمدين؟ والله لا يقلق من ذلك، ولا يتمزق، ولا يصد، ولا يقول اغلق الباب، ولا بل ده اللي ما بيتقالوش يغضب عليه، اللي ما بيلحش على ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغضب عليه، لانه الصمد عز وجل الكمال في الصمدين. نقول السيد الصمد في البشر والمعاني المقابله الهلوع المنوع الجذوع ده، نلاقيها ايه؟ صمديه بشريه، انما الصمديه على الكمال اللي يستفيد لها عز وجل تجنيد على الصمد، وفي لا جاوز ولا جوله، لان دي برضه زي ان هو ايه؟ لا تسمي شيء ولا يخلو شيء ولا نفس، وهكذا. في سوره الاخلاص لو انت بتقراها وفي قلبك المعاني بتاعتها مستحضرها، يبقى انت دخلت على ربنا سبحانه وتعالى بحقه عز وجل، فيسمع منك، سمع الله لمن حمده، انت تكون قد حمدته هنا. سوره الاخلاص، يبقى هيسمع منك لما تطلب منه أن يعيدك بإذن الله عز وجل. إنما يدخل يقرأ ثلاث صور الإخلاص الفلق الناس، ومع ذلك له مصطحب المعاني ولهو عارف المعاني أفضل وهو كلام مصيب وخلاص، يأخذ أجر على الحروف، لكن عشان تنازع الأجر والغنيمة بتاعت الإعادة، أنت لو أعادك الله بقدر إعادته لك يكون مستواك في الدين، يكون مستواك عند الله عز وجل، ويكون مستواك في نهاية الحضور من الله سبحانه وتعالى لكي ينالك الله عز وجل. وكذلك لكي رحمته تنالك لابد أن تفعل ما ينال الله سبحانه وتعالى. ما الذي ينال الله؟ هو نص على ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا التقوى بتنال الله عز وجل، فأنت تفعل ثلث أطوار بهذا المعنى بتأمر مستحضر ثم تنال الله عز وجل ويسمعك ويستجيب لك، سمع يعني استجاب، شرحناها قبل كده، سمع الله من الحمد. طبعا لها اسباب نزول وكلها الناس بيسالوا يقول لك وربنا من مين؟ واخد بالك؟ ومشيته ايه؟ انتم لا يعني مثلا ادي كلام هو شيخ الاسلام ذاكر عن اسباب النزول. اول حاجه عن ابي بن كعب ان المشركين قال الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا ايه؟ انتم لنا ربك فنزلت هذه السوره. يا ربك يبقى نسبه مين؟ هو مين؟ هو حق يورث مين؟ طب يا قصته ايه؟ تنزلت السوره دي، تعريف الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى. الثاني ان عمرو بن الخطيب قال النبي عليه الصلاه والسلام الى ما تدعون يا اليه يا محمد؟ قال الى الله. قال حصيته لي ام من ذهب هو؟ ام من فضه؟ ام من حديد؟ فنزلت هذه السوره. وروي ذلك عند عباس من طريق ابي زياد وابي صالح عنه. والثالث ان رضى الله قال ذلك ايضا. قال من اي جنس هو؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن ولدتها؟ كذبت هذه السوره. قال وكذا والضحاك، قال الضحاك وقتل والمقاتل، جاء لكم احبابي رب النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد خذ هنا ربك لعلنا نؤمن بك. فان الله انزل ما اعتوه في التوراه فاخبرنا به من اي شيء هو ومن اي جنس هو. ده السؤال ده لكم بس. مصلحه اسباب النزول كلهم بيسالوا عن مين؟ وربنا من مين؟ هو جه من مين؟ سؤال هتشتي ولا مخلوق من ايه ولا ايه ازاي؟ مين ازاي ولا بتاع كده كده مخلوق يعني. يسأل أكثر دي. فجاء الرد إيه؟ واضحا جدا في سورة الإخلاص إن كل أفكار هي ما تنفعش ما تتناولش ربنا أبدا الزواج، لا إنه الصمد ولا إنه الأحد ولا إنه لم يلد ولم يولد ولا إنه له كفر. تسأل هو من ذهب ولا من فضة ولا من؟ هقول لك ليه مسألة السؤال ده؟ واخد بالك؟ أم من ذهب؟ أم من نحاس؟ هو أم من فضة؟ أم من حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وإما الناس يدون ولن يوصل؟ فأنزل الله هذه السورة وهي منها الله هي خاصة. المرة الرابعة سبب أسباب النزول ذكرها المفسرون ما روى عن ضحاك عن ابن عباس والله ما أن وفد مجرات قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة استقيشا من بين الحارث بن كعب منهم سيد العاقل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلسلنا ربك من أي شيء هون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي ليس من شيء وهو باقي من الاشياء. فانزل الله تعالى قل هو الله احد السوره. وخد بالك دول سالوا هو من اي جنس من المخلوقات اللي احنا نعرفها دي؟ هل هو من ماده معينه يعني منها ربنا سبحانه وتعالى؟ دول سبعه ايه؟ سبعه عند الله تعالى انه احد. ما فيش حد زي هما سالوا السؤال ده ليه اصلا؟ لان هما بيعبدوا مين؟ الاصنام ولا الطبيب او الاصنام عشان انا حجاره من البيت احجار والاوثان. طب الفرات ايه؟ الفرات بشر على صورة ايه؟ ناس صالحين وهذا ما صنعنا وهدى وعوقى ونصرة آلهة على صورة بشر. والبشر ده لهم بداية وله نهاية. واخد بالك؟ اتولد ومعروف من جبر ايه وجه منين؟ ويموت ومدح ومثل. اما انت عايز ترفع كم ده ربنا؟ يعني تنزل الكلام ده على ربنا؟ هو جه منين وهو مدح ومثل وهو مادة ايه؟ شوف اللي في باله ايه؟ مش عارف السؤال ده ليه؟ لأن الآلهة اللي هم متعودين عليها كلها كده شايفينها قدام منهم. واخد بالك؟ ده كان سر السؤال يا سادة السؤال يعني. حتى شوف في كتابك وهذا مما يبين في النهايه يعني ان هذه الصوره اشتملت على جميع انواع التنزيه والتحميد على نشر الكتاب، ولهذا كانت تعديل صوره القران فالصمديه تثبت الكمال المناسب للنقاط والاحاديث تثبت الانفراد بذلك، وكذلك اذا نزه نفسه عن ان يلد فياخذ منه ماده الولد التي اشرف المواد، فالان ينزه نفسه عن ان ياخذ منه ماده غير الولد بطريقه اولى والاحرى، واذا نفسه نزه نفسه عن ان ياخذ منه مواد المخلوقات دي، فالان ينزه او ينزه عن ان ياخذ منه فضلات لا تصلح ان تكون ماده بطريقه اولى والاحرى، والانسان ياخذ منه ماده الولد ياخذ منه ماده غير الولد كما يخلق من عرقه وقوته القول والجود وغير ذلك، ويأخذ منهم مخاطر ومخاطر فقد نزه الله أهل الجنة عن أن يأخذ منهم شيء من ذلك، إذا كان أهل الجنة بشر ومخلوقون وفي الجنة لا يأخذ منهم إيه؟ هذه الفضلات ولا هذه الأشياء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يغولون ولا يتخوفون ولا يصدقون ولا يتمخطون، وأن يأخذ منهم مثل رشح النيل، وأنهم يجادلون بذكر الأقصى وشعرة لا تنقطع ولا بنين ولا منية، وإذا ساء أحدهم ولده كان حمله وأبوه في زمن الميت. يعني انا حسيت هذا الصدر عن طول الاخلاص، انما الكلام اللي هنا كتير جدا اللي قاله شيخ الاسلام كثير وتشريعات هائله، بس انا اللي بتصدر هنا طول الاخلاص بس، انا بتصدر الاستعاذة، انا بتصدر بيان الاستعاذة عشان ندخل يا رب اعوذ بك من كذا عشان كده ما تعوذ المتعوذون بمثله او مثله، لما نقول الأرض رب الفلق والأرض رب الناس، شو عم شرحنا الاستعاذة في السنة وصلنا 100 مستعاذ منه أو أكثر 100 مستعاذ منه، وخد بالك وكان المستعاذ بإيه؟ أعوذ بكلمات الله التامة من صفة ربنا سبحانه وتعالى، كلمات الله التامة وصف لله عز وجل، وخد بالك؟ لا هنا بقى الوصف بقى هو على أعلى ما يكون سوء الإخلاص، أعلى وأجمل وأجمل ما يكون صوت الاخلاص، مفيش تعاون زي كده ابدا. عشان كده تاني السنه ببيان عقب كل صلاه. تقول الثلاث صور دول في كل صلاه. هتكرر الصباح كمان ثلاث مرات، تقول الثلاث صور دول تكرر ثلاث مرات. تكرر المساء، تقول الثلاث صور دول تكرر ثلاث مرات. ايه السر ده؟ اعلى ما يكون ان ربنا اعاذك واستجاب لك، سمع الله من حمدك، ربنا صوت الاخلاص، يبقى اخذت بحظ وافر من الله عز وجل وتترقى وتترقى، لان كل الشر الكثير نتيجه لايه؟ لان تعودك لم يقبل منه الا القليل اللي هو المستوى اللي انت فيه. يعني سواء من شياطين الجن، من شياطين الانس، من نفسك وحديث نفسك، سواء من الشرور الخارجيه اللي بتاتي غاصب اذا وقف بمسافات العقد حزن اذا حصل، وكل ده شغال عليه لان الاستعاذه انت بتنهاش حقه. آخر نقطة يعني يكون بها فائدة، كلام النصارى عن المسيح كلمة الله، لكن عندكم في القرآن إنها المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، ففي هنا اشتباهان، يعني كلمته ألقاها إلى مريم، كن فيكون، كن عيسى بن مريم، فكان عيسى بن مريم، عيسى ليس هو الكلمة وإنما هو المخلوق بالكلمة، لأن المصدر يعبر به عن المفعول في اللغة كثير جدا، يعني لك قدرة يعبر به عن المقدور، خلق يعبر به عن المخلوق، لك الخلق دول كلهم يعني المخلوقين دول كلهم، إنما الخلق أصلا هو المصدر، يقول لك هذا خلق الله، يعني الأصناف دي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، مخلوقة بفعل الله أنه هو الذي خلق من مصدر خلق يخلق خلقا، طب المخلوق بقى هو ده المفعول، فبيعبر عن المفعول بالمصدر اللي في كثير ايه؟ من في كثير من لغة العرب، فلما يقول كلمة فيعبر بها عن المخلوق بالكلمة، الأسلوب موجود في اللغة العربية طبيعي، يبقى بنقول وكلمته ألقاها إلى مريم يعني كن فيكون، المعنى وكلماته مش هو نفس الكلمة، لأن الكلمة وصف لله، مش الكلمة دي كلام ربنا، وكلام ربنا صفة من ربنا عز وجل، والكلام صفة من المتكلم، يبقى وعيت بقى وصف عرب لازم الموصوف ولا هو قائم بذاته؟ قائم بذاته يسموه الناسوت، يقول لك اللاهوت اللي هو الكلمه، اقول الكلمه تذرع الناسوت وكلام لا يعقل بالمره. فلما تكون عيسى كلمه الله يعني مخلوق بالكلمه، لم يخلق بالحبل المعتاد، لم يخلق بالحبل المعتاد ان الرجل يتزوج امراه، وانما خلق من اصلين، الاصل الاول هو مريم والاصل الثاني هو نفخه جبريل. نفخه جبريل هو ده الاصل الثاني، يبقى في اصلين هنا مريم ونفخه جبريل، وخرج جزء من مريم. مريم تتولد ازاي؟ وتربى في وسطها في رحمها كيف؟ يبقى لما نقول كلمات القاها الى مريم، لما مثلا الناس حتى يقول لك هذا امر الله، حادث بحادث مروع، يقول لك هذا امر الله. امر الله يعني السيارة المهشمة دي امر الله؟ اه يا عم ده امر الله، ده امر يامر امرا، ده مصدر، ده حاجه بتصدر ربنا، صفه ربنا عز وجل، فتقول امر. انما لا، ده يرد المامور به، يقول لك امر الله يعني امر الله ان يكون هذا الخلق على كذا كذا، والحادث يكون كذا كذا كذا. يبقى اللي هو القاعده يعبر بالمصدر عن المخلوق، فكذلك يعبر عن المخلوق بالكلمه. وكلمات القاعده مريم كان كل عيسى مريم، فكان عيسى مريم. المساله سهله، وروح منه، كلمه منه دي اللي عملت اشكال، كانه روح منه يعني روح حته من ربنا، او الاضافه ونفخت فيه من روحي. ده لادم، وبعدين ونفخنا فيه او فيها من روحنا، هذه المسيح عليه السلام، وفي كل البشر، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الله، يعني ايه من روحه؟ طب من دي اي شيء يضاف ربنا سبحانه وتعالى او يقال هو من الله، معناه ايه؟ ده على نوعين اثنين، على وجهين، أن يكون هذا الشيء مضاف إلى الله عز وجل أو هو منه من الله قائما بنفسه، يعني شيء موجود في الكون قائم لوحده منفصل، أو أن يكون وصفا لله عز وجل، عزة الله، رحمة الله، وصفا لله سبحانه وتعالى، إلا أن يعبر بالرحمة عن المفهوم اللي هو المصدر المفهوم. تلاقي كده ولد ربنا انقذه من حال كل رحمه، تقول ولد روح، ده مفعوله مفهوم، بتعبر دي بايه؟ بالمصدر تقول رحمه، رحمه، وانت تريد المفهوم. واخد بالك؟ اقدار كذا كذا كذا، ارزاق كذا كذا كذا، عايز تقول ده ايه؟ ها؟ عايز تقول ده رحمه، وانما انت تريد ان تقول المرحوم، فلان مرحوم، فلان مرحوم، فلان. فلما نقول روح منه او مضاف يبقى على وجهين كما قلنا، الوجه الاول ان يكون الشيء ده قائم بنفسه، مثل مثلا ايه؟ رب الكعبه، ادي مضافه لله سبحانه وتعالى. الكعبه دي قائم نفسها ولا لا؟ قائم نفسها. وقدوسه الى الله ايه؟ بتشريف، بتشريف هذا عظيم. ناقه الله، طيب ناقه الله ناقه مضاف، ولو ده مضاف ايه؟ يبقى الاضافه هنا تعني ايه؟ بالتشريف والتعظيم لهذه الناقه. فاي شيء يضاف الى الله اذا كان قائم بنفسه، لان الناقه قائم نفسها والكعبه قائم نفسها، شيء كده وتشوف، مش محتاج حاجه يكون هو ايه عرض ليها وصف ليها. فلما تقول روح منه مش معناها حتى منه، ومن هنا لابتداء الغايه، كما يقول وما لكم من نعمه فمن من الله، يعني من لابتداء الغايه، يعني النعمة دي أصلها شيء من الله قدرا وخلقا وإرادة ومشيئة، وكانت كما هو قدر عز وجل. يقول لك أعطيكم نعمة فمن الله، مش إن النعمة دي حتة من ربنا، يعني اللقمة اللي بقولها دي من الله، يعني بقول اللقمة دي من الله، يعني جزء من ربنا. يبقى الإضافة لله أو قيل هو منه، إذا كان شيء قائم بنفسه حاجة بتسميه زي اللقمة كده مثلا، لا، بيبقى إيه؟ مجرد اضافه للتشريف، من هذا رزق الله عز وجل. واذا كانت وصف ما هياش شيء قائم بنفسه، عرض يعني بلد يبقى ده وصف لله سبحانه وتعالى. تقول عزة الله، رحمة الله، مغفرة الله سبحانه وتعالى، ساعة الله، رزق الله. إذا كان صفة إن ما تريد شيء قائم بنفسه يعني ممكن تقول مثلا هذه أنوار ضخمة وهذه غلال ضخمة، هذا رزق الله. ده إذا شيء قائم بنفسه يبقى ده من رزق الله، تشريف له. ومن واحد لك رزق الله يعني الصفة لأنه هو الرزاق بقوة المتين. يربي كده. يبقى لما بيضاف شيء إلى الله عز وجل يقال بيقول مثلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني يصدر العضو جماعة دول حتة من ربنا معناها منه من ابتداء الغاية. فنفس الشيء هيقال عليه وروح منه. لماذا قيل وروح منه؟ لأن عشان يكون الجسم أصلين، الأصل والأنثى مريم موجود، فين الأصل الثاني؟ جبريل. جبريل عمل إيه؟ نفخ. طب جبريل نفسه اسمه روح، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بدنا طويل. الروح روح مين؟ روحنا، روح ربنا سبحانه، يعني حتى ربنا مخلوق لله اسمه روح. فأرسلنا إليها وهذا اسمه روح الأمين، وهذا اسمه روح القدس. يبقى روح منه، واخد بالك، باعتبار هذه النفخة من جبريل، جبريل هو الروح، ونفخ نفخة للحمل اللي هو أصل الولادة لازم أصلين من فصال جلد، يبقى ده اسمه أصل، غير النفخة اللي بتأتي للروح بعد المرور إيه؟ وبعد أشهر في الجنين، الملك بينفخ، لا ده للروح، الجنين بيتحول منه إلى إيه؟ إلى خلق آخر. الى الى الى واحد اتحرك في حياه في روح، دي غير نفخه الحمل. يبقى جبريل نفخ في مريم في فرج مريم عشان الحمل، انما النفخه اللي بتيجي بعد كده في الاجنه بتبقى عشان الروح. يبقى لما نقول منه روح منه بهذا الاعتبار. إذا عيسى روح ولا ما هوش روح؟ وروح جاي منين؟ من الروح اللي هو الجبريل عليه السلام. فما اخوات ما نجيش عشان لتنوع استعمال كلمة روح في كتاب الله عز وجل. ومن ابتداء الغاية، فبهذا الاعتبار من اللي نفخ هو الروح وهو من الله عز وجل خلقا وتقديرا وأمرا، يبقى منه سبحانه وتعالى. زي ايه؟ كل نفخة في الأرض جميعا منهم، كل ابتداء الغاية. يبقى اتضح المعنى هنا وروح منه ومفيش اي اشتباه. وانت هتشتبه بقى لما تقول ولا حط فيهم الروح على ادم وعلى جميع البشر، ولا هم جميع البشر، بس دي نفخه الروح عند ادم، دي نفخه الايه؟ الروح والحياه. انما نفخه جبريل ده عشان الحمل، اما مريم تحمل، يعني الفرق بس بين ايه؟ بين النفختين. لكن منسوبه لله عز وجل. ثم جعل الانسان من فراش من الماء المهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. اذا انت حتى من ربنا لا روح حتى من ربنا، وانما الاضافه تؤخذ كما قلنا على هذين الوجهين، شيء قام بذاته زي الروح كده، يبقى ده اضافه لله للتشريف والتعظيم هذا المخلوق، لان ربنا مستقبل ربنا سبحانه وتعالى زي بيت الله ناقه الله لاحتياجها. واذا كان عرب يعني موصوف لا قيام له بذاته، انما لا حكم للموصوف. يقول مثلا انا شكلي يكون لوحده كده، وشكلي معايا انا لازم لنا، والصفه اللازمه ليا شكلي ده، يبقى ده اسمه ايه؟ وحش. غير لما اقول قلمي، ده القلم ده قام بذاته حاجه بتنسى حاجه غير ذاته لوحدها كده موجوده لوحدها، مش محتاجاني. انه لما اقول شكلي ده شكل ده حاجه مني انا بوصفها ليا انا، شكل ابيض شكل اسمر شكل كذا، ده وصف ليا. اذا اضافه لله ان يقال هو منه على هذين الوجهين حتى لا يشتبه امر وكلمات والقاها الى مريم، وحتى لا يشتبه قوله عز وجل وروح منه. والامر سبحانه وتعالى يعني الحمد لله على نعمه الاسلام وقول هذا وكتبت الله يعلم جزاكم السلام عليكم ورحمه الله.